أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقولون إن التزام الشاب أو الشاب الملتزم أو الشاب المتدين عليه قيود كثيرة، بخصوص أنه دخل في دائرة الالتزام، أما غيره فمنطلق ويشعر بالحرية والانطلاق. وهذه فرية وشبهة كاذبة يجب أن نعدلها. أولا، الشاب الملتزم هو الشاب الذي يقرر خطوات حياته لا يقررها أحد له أو أحد غيره له. يعني الشاب هو الذي يقرر. مثلا، ما القيود في أن يبدأ الشاب يومه بصلاة الصبح، وأن يتردد على المسجد، وأن يكون وجهه وضيئا، وأن يكون مطيعا لأبيه وأمه بارا بهما، وأن يكون متفوقا في عمله أو متفوقا في دراسته، ومع كتاب الله عز وجل تزول كل مشاكله. وإذا شعر بضيق صدر، رب العباد سبحانه وتعالى بيشرح صدره في تلاوته لكتاب الله عز وجل، ومعاشرته وصحبته لإخوانه من الصالحين في المساجد وفي مجالس العلم وفي الأماكن التي يذهب إليها. من الذي حرم على الشاب أن يمارس الرياضة؟ الإسلام لا يحرم الرياضات المباحة باستثناء ضرب الوجه أو هذه الرياضات العنيفة كالملاكمة وغيرها، لكن كل ذلك مباح في السباحة والرماية وركوب الخيل ولعب الكرة، طالما أنه لا يعطل هذا عن وقت من أوقات الصلاة. من الذي قال أن الإسلام قيد على الشاب في حركته؟ شاب ممتاز يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة، يغمض عينيه عما حرم الله عز وجل، يجلس في المجالس التي يزداد فيها علما، سواء بثقافة أو بعلم دنيوي أو علم شرعي أو غير ذلك. فسبحان الله، يعني من الذي قال إن كل هذه قيود؟ فإذا أراد أن يخطب طرق باب الصالحين وأخذ البنت التي إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه، من الذي يقول إن كل هذه قيود؟ بل بالعكس، الشاب الملتزم شاب يعيش كل الحياة ولكن في إطار نظيف، في إطار سبحان الله يعني قويم، إطار وفق تعاليم السماء. بالعكس، الشاب الملتزم هو أكثر الشباب حرية، لأنه عندما يقول الله أكبر فإن معنى هذا أنه لا كبير عنده إلا الله سبحانه وتعالى، فما يرضاه الله ورسوله يصنعه، وما ينهى عنه الله ورسوله لا يصنعه، فيعيش سعيدا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فهنيئا لكل شاب التزم بطاعة الله. هذا الشاب هو إنسان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، أقل تكلفة على أبيه وأمه، أكثر طواعية، أكثر رحمة، أكثر فضلا، فخر للمجتمع الذي يعيش فيه، ونفخر بشبابنا الملتزم الذي يعيش يعني الحياة كجسر ليرضي رب العباد سبحانه وتعالى، فيسعد في الدارين في الدنيا والآخرة، ويتمنى كل أولياء الأمور أن يكون ولدهم مثل هذا الشاب والولد الملتزم. جعل الله أبناءنا على طريق الله، وأبعد عنهم شياطين الإنس والجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.